اللهم ديم علينا نعمك الظاهرة والباطنة. الإنسان قد لا يعرف النعمة إلا بعد ما تختفي، ويدرك والله أنه كان في نعمة وأن هذا الشيء لم يكن يعطي أهمية ولكنه يفتقده الآن. وهذه طبيعة الأشياء، قيمة الشيء إذا افتقد الإنسان بتظهر البان، وهي قد تكون من النعم الظاهرة والباطنة، ويجد نفسه الإنسان في حاجة إلى ما يعوضه ما افتقد من هذه النعمة أيا ما كان، ما كانت هذه الأشياء. فأشياء كثيرة جدا الواحد وجدها كان لها قيمة، احنا مش دريانين. تيجي الحياة والله بعد كده بتعلمك وبتوريك، تقول لك هذا الشيء كان له هذه الفايدة وهذه القيمة التي لم تدركها. وطبعا خاصة الأشياء التي قد تكون غير مباشرة للإنسان، فيعرف الله أن في نوع من أنواع البركة كانت متواجدة واختفت، أشياء الخفيفة كانت سهلة، وأشياء كثيرة جدا أيضا كانت بتتم بصورة يعني لم يشعر بها، لم يشعر باستقلالها، لم يشعر بالجهد الذي يبذل من أجلها، وإنما كانت متوفرة متوفرة ومتاحة بدون أن يبذل الجهد، أصبح في حاجة إلى تعويض أو إلى إيجاد البديل. فنسأل الله أن ينول لنا طريقنا وينول لنا أبصارنا وبصيرتنا، ونعوذ بالله من شر الغفلة.